بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمات بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. فصل في الإشارة إلى الطرق الانتصار. الانتصار بمعنى النصر، انتصر له أي نصر، أي نصر. وذلك ببيان الأدلة والحجج العقلية، هذا من النصر، بيان الأدلة والحجج على صحة مذهب أهل السنة وبطلان ما خالفه، هذا من النصر بالعلم والبيان والحجة. الحجة تسمى سلطان، كثيرا من في القرآن يسمي السلطان، يسمي الحجة سلطانا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان سلطان مبين. نعم. السلام عليكم. فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته في الأدلة. إيش؟ السلام عليكم. فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه. يقول بعدما ذكر الدليل العقلي بالفصلين في الفصلين السابقين وفصل وأجمل ونوع الأسلوب كما في الفصل الثاني، انتقل إلى ذكر الأدلة النقلية. عليها المعول، الأدلة العقلية التي عليها المعول، والعقول الصحيحة تشهد بما جاء به الرسل، فتضافرت على هذه القضية الأدلة العقلية والنقلية. وسيذكر في هذا الفصل بل في فصول يذكر الأدلة النقلية من الكتاب والسنة لأنها كثيرة ومتنوعة. نعم. في الطرق العقلية النقلية. نعم. السلام عليكم. الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه. الله أكبر، الله أكبر. نعم. سبحانه وتعالى. ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن. نعم. مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. يقول رحمه الله أتانا من الأدلة النقلية التي جاء بها الكتاب والسنة 21 نوعا من الأدلة الدالة على فوقية الله وعلوه بذاته فوق سماواته على عرشه، جاءنا وبلغنا ووصل إلينا 21 نوعا. يعني لاحظ إن ما واحد عشرون، واحد وعشرون دليلا، لا، 21 نوعا من الأدلة، وكل نوع تحته أفراد ودلائل. يعني على سبيل المثال كما سيأتي، على سبيل المثال مثلا نقول من أنواع أدلة علو الله الإخبار بأنه مستوى على العرش، هذا نوع. من الأدلة على علو الله على خلقه وأنه فوق السماوات على عرشه ما جاء في الكتاب في القرآن وفي السنة من أنه تعالى مستو على العرش. هذا نوع. نأتي نجد إن هذا النوع جاء منه في القرآن 7 آيات. أليس كل واحد من 7 دليل؟ دليل كل واحد آية واحدة كافية. إذن فيها 7 أدلة من القرآن على أن الله فوق العرش. يضاف إلى هذا ما جاء يعني بعض ما جاء في السنة من الأحاديث التي فيها ذكر استوائه على عرشه أو أنه فوق العرش والله فوق العرش والماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش مثلا. لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهذا نوع سيبدأ به ويذكره رحمه الله لأن الكلام فيه أكثر من غيره يعني في الحجاج والحوار بين أهل السنة وغيرهم في مسألة الاستواء يعني كأن يعني مسألة مستقلة العلو والاستواء إثبات العلو وإثبات الاستواء. الاستواء على العرش يستلزم العلو والعلو يدل على إثباته السمع والعقل أدلة العقلية والنقلية. وأما الاستواء على العرش فدليله السمع بس دليله النقل النصوص نصوص الكتاب والسنة. والعلو صفة ذاتية لله فإنه لا ينفك الله تعالى لا ينفك عن العلو فالعلو من لوازم ذاته. وأما الاستواء على العرش فهو صفة فعلية تتعلق بها المشيئة. استوى على العرش متى؟ بعد خلق السماوات والأرض. فهو فعل من أفعاله كان ويكون بمشيئته وهو تعالى فعال لما يريد. نعم يا سلام عليك. منها استواء الرب فوق العرش. منها من هذه الأنواع 21. نعم سلام عليكم. منها استواء الرب فوق العرش في 7 أتت في محكم القرآن. 7 آيات. نعم. وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان. اضطردت في كل الآيات استوى استوى استوى. ما في آية وعد استولى. ما في ولا آية. اضطردت يعني كنا اضطردت واستمرت على لفظ واحد ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى. ما في آية واحدة حتى استولى حتى تصير شبهة أو حجة للذين قالوا إن استوى بما استولى. آية البيت السلام عليكم. منها استواء الرب فوق العرش في 7 أتت في محكم القرآن. وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان. لو كانت كم عبيه لا أتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليه. يحمل لا يحمل يحمل لا أتت بها في موضع كي يحمل الباقي كي يحمل الباقي. نعم أحسن عليكم. لا أتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. يقول اضطردت يعني لو كان استوى بما استولى لجاءت ولو في موضع واحد حتى تكون مفسرة للآيات الأخرى. طردت بلا لا. ولو كان المراد من معنى من استوى بما استولى لجاءت ولو في موضع، لو جاءت ولو في آية واحدة حتى تحمل بقية الآيات عليها، لكنها طردت في كل الآيات بلا لا. نعم. أحسن عليكم. ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان. ونظير هذا أحسن عليكم. ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان. هذا يشير إلى أن يعني من أساليب العرب أنه يعني يضمرون في بعض المواضع، يعني في الخبر عن الشيء يضمرونه للتصريع به فيما في كلام آخر، فيحيلون في تفسير هذا الضمير إلى ما جاء في آيات أخرى. يعني يمكن لتقريبه إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه الضمير هذا الإضمار، هذا الإضمار مفسر تنزيل الكتاب وأنزل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذن الضمير في قوله إنا أنزلناه يعني جاز الإضمار في مثل هذا، جاز الإضمار اعتمادا أو من أجل أنه مفسر. ولهذا بسرعة المفسر الذي يفسر إنا أنزلناه يعني القرآن. نعم. أعيد. السلام عليكم. وكذلك طردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان. لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان. لا يضمرون، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان. بل في محل الحذف يكثر ذكره فإذا هم ألفوه إلف لسان. نعم. يأتي في محل الإضمار يأتي في مواضع أخرى مفسرا فيحمل المضمر على المظهر، يحمل المضمر على المظهر. نعم. أحسن الله. حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان. الضمير تارة يكون ظاهر وتارة يكون مستترا. يقول تعالى والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم، من خلقها لكم يعني الله، والأنعام خلقها الله لكم. فالفاعل ضمير مستتر يعلم هذا مما تقدم ومن الآيات الأخرى الكثيرة التي فيها أنه تعالى خلق الأنعام وخلق غيرها. نعم. السلام عليكم. هذا ومن 20 واجها يبطل التفسير باستولى لذي العرفان. الآن يشير الشيخ إلى أن المعطلة أول استوى باستولى. قال بمعنى استوى يعني استولى على العرش. وقد بين أهل السنة بطلان هذا التأويل، أن هذا التأويل باطل من وجوه كثيرة لغوية وعقلية. فلسف في اللغة استوى بمعنى استولى إلا ما يذكرونه من بيت النصراني الذي يقول قد استوى بشر على العراق من غير زيد أو دم المرأة. ومن جهة عقلية إن استولى يعني يقتضي أنه كان ليس مستوليا عليه ولا مالكا له، ثم صار مستوليا، ثم استوى على العرش يعني استولى على العرش. وقبل يعني ما كان العرش في ملكه وفي والله مستولي عليه. فأهل السنة ذكروا وجوها كثيرة، فابن القيم يشير إلى أنه قد يعني ذكر 20 وجها في إبطال هذا التأويل، وألف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في ذكر هذه الوجوه لإبطال هذا التأويل، لإبطال تأويل استوى باستولى. نعم. أعيد. السلام عليكم. هذا ومن 20 واجها يبطل التفسير باستولى لذي العرفان. نعم. قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الحران. نعم. أعد. صلى الله عليه وسلم. قد أفردت. قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الحران. إيش؟ بحر العالم. نعم. العالم. العالم في نسختين احسن مهاريكم. لا ما هي العالم، ما تفهم بحر العالم. اقرأ بس شوي احسن مهاريكم. قد أفردت بمصنف لإمامها ذا الشأن هذا الشأن بحر العالم الحر. لإمام هذا الشأن، لإمام هذا الشأن البحر، لإمام هذا الشأن إيش بعدها؟ بحر. إيه بحر. بحر إيش؟ بحر العالم الحران. بحر العلم. لإمام هذا الشأن بحر العلم. نعم. أحسن عليكم. بحر العلم. قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العلم. إيه العلم إيش قال؟ الحراني. بحر العلم. إيش عندك؟ ما يصح العالم. العالم. بحر العالم. العالم. بحر العالم. يعني بحر العالم. نعم. قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الحران. نعم. السلام عليكم. فصل. يعني خلاص خلينا ابن تيمية ألف كتاب رسالة خاصة ضمنا الوجوه الدالة على بطلان تأويل استوى بالاستولاء. يعني كل ما يذكر شيء من هذا يقترب من مثل هذه الرسالة. نعم بعد السلام عليكم. هذا وثانيها صريح علوه وله بحكم صريحه لفظان. هذا وثانيها يعني ثاني أنواع أدلة ثاني أنواع أدلة علو الله أو فوقيته تعالى واستوائه على عرشه. النوع الثاني ما هو النوع الأول؟ الإخبار باستوائه على العرش، هذا هو النوع الأول. ثانيا هو التصريح والإخبار بوصف العلو، بوصف العلو كما في اسمه العلي. كم في القرآن من ذكر العلي؟ العلي العلي يتضمن أنواع العلو الثلاثة: علو القدر وعلو القاب وعلو الذات، وهو محط الجدال ومحط القيل والقال والأخذ والرد، لأن المخالفين إنما ينازعون في علو الذات، علو الله بذاته فوق مخلوقاته. فثاني أنواع العلو التصريح بالعلو. نعم أعد البيت. هذا وثانيها، هذا وثانيها صريح علوه وله بحكم صريحه لفظان. نعم. لفظ العلي ولفظة الأعلى معرفة أتت فيه لقصد بيان. يعني أشار إلى أن وصف العلو لله تعالى جاء بلفظه، إما بصيغة العلي وهو كثير، أو بصيغة التفضيل: سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سيجنبها احتمالا يتذكر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وفيها مثل أيضا المتعالي، كبير المتعال. نعم. لفظ العلي ولفظة الأعلى معرفة أتت فيه لقصد بيان. نعم. أن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان. العلو مستحق للرب وصفة الرب بكل أنواعه: علو الذات وعلو القادر وعلو القهر. فالآيات جاءت مطلقة: العلي صفة، العلي بكل معاني العلو، وهو الأعلى بكل معاني العلو، هكذا بكل معاني. هو العلي ذاتا وقدرا وقهرا، هو الأعلى ذاتا وقدرا وقهرا. نعم. السلام عليكم. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. ذاتا. السلام عليكم. ذاتا وقهرا مع علو الشان. علو الشان هو علو القدر، علو الشان هو علو القدر. كل ذاتا وقهرا مع علو الشان. إذن هو ذكر أنواع العلو الثلاثة. لا لا لا. وله العلو من شيء. السلام عليكم. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. نعم. لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان. لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو إكمال. لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان. لا يبدو أنه يريد أن النفاة المعطلة سلبوه كمال العلو, يعني أثبتوا له يعني في الجملة علو القهر, يمكن هذا يثبتونه في الجملة, وعلو القدر كذلك يثبتونه لفظا, لكنهم مع تعطيل الصفات ونفي الصفات هل يكونون أثبتوا له علو القدر؟ مع نفي الصفات, نفي الصفات يستلزم نفي علو القدر. علو القدر إنما يكون بإثبات الكمالات والمحامد. فالنفاة نفوا يعني عنه يعني كمال العلو, وإن أثبتوا شيئا أو نوعا من العلو فما أثبتوا له كمال العلو, ما أثبتوا له العلو بإطلاق. السلام عليكم. لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان. الله المستعان. الله المستعان. نعم. السلام عليكم. حاشاه من إفك النفاة وسلبهم, فله الكمال المطلق الرباني. نعم حاشاه يعني تعالى الله سبحانه عن ما وصفه به المفترون الكاذبون الجاهلون, حاشاه سبحانه وتعالى وهو الموصوف بكمال العلو بالعلو بكل الوجوه بكل المعاني. نعم آي. السلام عليكم. حاشاه من إفك النفاة وسلبهم, فله الكمال المطلق الرباني. هل عندكم ماشي؟ ماشي تعال. السلام عليكم. وعلوه فوق الخليقة كلها, فطرت عليه الخلق والثقلان. لا لا كان هنا يعني جاء هنا انتقل أو بالمناسبة يشير إلى دليل من أدلة العلو وهو دليل الفطرة, فعلوه تعالى فوق جميع المخلوقات أمر قد فضل الله عليه الخلق وكذلك الثقلان الجن والإنس, هذه فطرة. فالداعي إلى يعني إنما يتوجه إلى بضرورة, يجد ضرورة إذا أراد الدعاء, يجد ضرورة يعني إلى التوجه إلى العلو, لا يتوجه إلى يمين ولا شمال فضلا أن يتوجه إلى السفل, بل يجد في نفسه ضرورة. أين البيت؟ أحسن عليكم. وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان من عطف الخاص على نعم لا يستطيع معطل تبديلها أبدا وذلك سنة الرحمن لا يجد المعطل طريق على إبطال هذه الفطرة هذه الفطرة كما قال بعضهم لبعض أولئك من نفاة العلو أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا إذا دعا يجد ضرورة إلى التوجه إلى العلو أخبرنا عن هذه الضرورة ما الحامل عليها فلم يحر جوابا وضرب على رأسي وقال حيرني فلان الله فطر العباد حتى ذكروا يعني من الأشياء التي يمكن أن تظهر للمتابع والمتدبر من البهائم يلاحظ فيها ذلك كانت في حالة أو في كرب أو كذا تتوجه إلى العلوم نعم كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان يعني شرح لقول الفطرة كل من نابه ضرورة شدة يتوجه إلى العلوم داعيا ومتضرعا وراجيا تفريج الكربة نعم أحسن عليكم لا إله كل أعد أحسن عليكم كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان ما يتوجه اليمين ولا الشمال ولا قدام ولا وراء من العلوم نعم أحسن عليكم ونهاية الشبهات تشكيك وتخميش وتغبير على الإيمان يعني المعطلة ما لهم يعني ما يدفعون به هذا الدليل الفطري وهذا الدليل الاضطراري إلا مجرد التشويه والتشكيك والتغبير بس ما عندهم ما يدفعها نعم لا تستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بدائه الأذهان نعم فمن المحال القدح في المعلوم بالشبهات هذا بين البطلان يعني الأمور المعلومة بالضرورة من المحال إبطالها ودفعها بالشبهات الأمر المعلوم بالضرورة هذا بالضرورة معلوم علما ضروريا فالمعلوم بالضرورة لا يمكن دفعه بالشبهات ولكن نعوذ بالله من تلبيس الشيطان لا إله إلا الله يعني من من الله عليه بالإيمان والهداية فليحمد الله ما لم يكن اهتداؤه بذكائه وبعقله وبكذا لا بل بهداية الله وبما جعله الله في قلبه من النور وإلا فهذه الأمم والعياذ بالله المتخبطة في الجهالات والخرافات، خرافات وجهالات، سبحان الله، يعبدون أموات، يستغيثون بميت، يعكفون على حجر، على شجر، يعبدون بشرا مثلهم. أين الأمر؟ فرعون، فاستخف قوما فاطعه، واحد مثلهم، مولود مثلهم، هم يظنون أنه يعني نزل من السماء ولا حلوهم. يقول لهم أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ويتبعوا هؤلاء ناس يتبعونه للمصالح، الملأ والكبار لهم مصالح، لهم مصالح يأكلون، راح يصفقون له يأيدون، والدهماء خلاص يعني ما يفكر أتباع كلنا. يعني واحد يقول أنا ربكم الأعلى، أي سفة، أي جهالة. معلوم بالضبط، هو واحد مولود من بين ذكر وأنثى، مولود مر على الطريق اللي مر عليه الناس، خارج من فرج امرأة، ويأكل ويشرب ويتغوى كله، ومع ذلك هو أنا ربكم الأعلى، ربكم الأعلى هو اللي خلقهم، هو الذي أمدهم بالحياة. لكن سبحان الله، أعوذ بالله من الجهالات. وفرعون لما تجاهل وقال ما رب العالمين، قال له يا رب السماوات والأرض، هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، هو رب العالمين كلهم، رب السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. نعم، أحسن الله عليك. وإذا البدائه قابلتها هذه، وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان. وإذا البدائه قابلت، نعم، وإذا البدائه، البدائه جمع بديهة، والأمور البديهية هي الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى طويل تفكير، لا، يعني على سبيل التقريب الفاعل لا بد، الفعل لا بد له من فاعل، شو الدليل؟ هذا يحتاج إلى شيء، الفعل لا بد له من فاعل، يحتاج إلى تفكير، هذا يحتاج إلى تدليل. الضدان لا يجتمعان، يعني وجود وعدم، يمكن يصير وجود شيء موجود معدوم، ممكن موجود معدوم، يزعمون المبطلون الضالون المضلون، يزعمون شيء موجود معدوم، طيب شيء لا موجود المعدوم فيه يعني نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن، إذا انتبه أحدهما ثبت الآخر، وإذا ثبت أحدهما انتبه الآخر. نعم، أحسن عليكم. شتان بين مقالة أوصى بها بعض لبعض أولا للثاني، نعم، ومقالة فطر الإله عباده حقا عليها ما هما عدلان. يعني المقالة التي حصلت بالتلقين والتواصي واحد بعد واحد وبين الأمر الذي فطر الله عليه العبد، هذا أمر ضروري يجده الإنسان من نفسه، وذاك لا يعلم بالتلقين وبالإخبار. شتان السلام عليكم شتان بين مقالة أوصى بها بعض لبعض أولا للثاني، ومقالة فطر الإله عباده حقا عليها ما هما عدلان. نعم. فصل. نعم. هذا وثالثها. لاحظ إنه يعني في خلايا عرضه للأدلة النقلية ذكر الدليل دليل الفطرة، يعني داخل الأدلة العقلية ذكرها أولا في الفصلين السابقين، والدلائل العقلية أشار إليها وأنها أكثر من 20 نوعا إلى آخره، فلما ذكر الأول والثاني يعني كأنه رأى أن يذكر دليل الفطرة على علو الله تعالى، ثم ينتقل إلى النوع الثالث من الأدلة العقلية. ذكر الدليل الأول الإخبار باستوائه على العرش في 7 آيات، الثاني الإخبار بعلوها بعلوه تعالى بكل معاني العلو له تعالى، ثم ذكر دليل الفطرة، ثم الآن ينتقل إلى النوع الثالث من الأدلة النقلية. هذا وثالثها. نعم. السلام عليكم. هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان. من أدلة العلو، من أنواع، من أنواع أدلة العلو الإخبار بالفوقية، وهو القاهر فوق عباده، وهو القائل فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد السماوات يتفطرن منه، لا في آية أخرى معنى آخر. فمن أنواع أدلة العلو التصريح بالفوقية، أنه تعالى فوق عباده، فمنها ما فيه من يخافون ربهم من فوقهم، وآيات ليس فيها من، وهو القاهر فوق عباده. السلام عليكم. هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان. يعني أحد النوعين مثل وهو القائل فوق عباده يؤولون الفوقية بفوقية القدر، يقول كما تقول الذهب فوق الفضة. ما معنى الذهب فوق الفضة؟ يعني في ذهب يعني موضوع فوق الفضة؟ لا، يعني في القيمة والقدر الذهب فوق الفضة، ولو كان الذهب موضوع تحت في الدرج الأسفل، لو كان في الدرج الأسفل مثل الذهب فوق الفضة، فيؤولونها. لكن الأصل الحقيقي وهو القاهر فوق عباده الأصل الفوقية الحقيقية على هو. فأحد النوعين يعني هذا قابل للتأويل، لكن ندفعه بأن الأصل الحقيقة للمجاز. نعم لكن إحداهما أحسن عليكم إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان فإذا ادعى تأويل ذلك مدعٍ لم تقبل الدعوى بلا برهان ما هو الدليل على أن المراد فوقية القدر نعم أحسن عليكم لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان المجرور بمن الفوقية التي فيها من يخافون ربهم من فوقهم هذه ما تقبل هذا التأويل الكون ما تقبل يخافون ربهم من فوقهم هذه ما تجي من فوقهم فوقية القدر لكن المجرور لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان وأصخل فائدة جليل قدرها إيش وأصخ إيش وأصخ السلام عليكم مدري إيش تقول وأصخ لفاء وأصخ نعم أحسن وأصخ نعم وأسمع أصغي نعم وأصخ وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان تهديك نعم وأصخ وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان إن الكلام إذا أتى بسياقة تبدي المراد لمن له أذنان السياق هذا أصل الأصول فهم الكلام دائما القرآن أو السنة أو كلام الناس العناية بالسياق فلكل مقام مقال ما يمكن من يصرف النظر عن السياق الذي وردت في اللفظة أو الجملة يضل ولا يفهم فهذه مهمة رعاية السياق فلا تفسر الكلمة بما لا يناسب السياق من الغلط الفاحش أعد الكلام وأصف السلام عليكم وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان إن الكلام إذا أتى بسياق إن الكلام إذا أتى الكلام أي كلام يعني سواء القرآن أو الحديث أو كلام المتكلم أي متكلم إن الكلام إن الكلام إذا أتى بسياقة تبدي المراد لمن له أذنان أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان فسياقه الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان إحداهما للعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الإنسان يعني فرائل السياق أو السياق يعني يدل على مراد المتكلم كما تدل قرائن الأحوال قرائن الأحوال على يعني على حقيقة الأمر الواقع قرائن الأحوال ومن له يعني بصر وانتباه يعرف من حقائق الأشياء بقرائن الأحوال والآخر يعرف بقرائن السياق معاني الكلام، فهما سنوان أخوان، قرائن الأحوال وقرائن الألفاظ والشواهد الكلام. فلا بد من مراعاة سياقات الكلام، كما لا بد لمعرفة حقائق الأمور من قرائن الأحوال. القاضي يدرك من حال يعني الخصوم ويميز بين الصادق والكاذب، يدرك القاضي البصير الفطن يدرك الصادق من الكاذب من قرائن أحوال أولئك، وشواهد على كثيرة في الواقع، وكذلك في أمور كثيرة يعرف الناس يميزون بين الصادق والكاذب من قرائن الأحوال، ولتعرفنهم في لحن القول. نعم أحسن عليكم. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجان، يعني إذا جاء التأويل المخالف للسياق جاء كان مستهجنا. هل إذا جاء التأويل تأويل الكلام خلاف ما يقتضي السياق كان التأويل مستهجنا غير معقول ولا مقبول. أعد. السلام عليكم. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجان. نعم. وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان. هذا في قرائن الأحوال، إذا جاء إذا جحد الخصم يعني الأمر الذي تدل القرائن عليه يكون من أقبح الكتمان، يعني يعني مقارنة بين دلالات السياق على المراد من الألفاظ والكلمات وقرائن الأحوال في دلالتها على حقائق الأمور الواقعة. طريفة للأبيات. نعم. السلام عليكم. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجان. نعم. وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان. نعم. السلام عليكم. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. فتأمل الألفاظ. نعم. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ما الذي سيقت له سيقت له صح. انظر إلى الألفاظ. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. نعم. والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان. رجع إلى الكلام في الفوقية ويشير إلى أن الفوقية كالعلو، يعني أنها ثلاثة أنواع: فوقية القدر، فوقية القهر، فوقية الذات، يعني أن له الفوقية من جميع الوجوه، فهو يعني ذاتا وقدرا وقهرا. أحسن عليكم. والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان. إيش؟ من كل الوجوه إيش؟ لفاطر الأكوان. لفاطر كذا؟ نعم أحسن الله. لفاطر الأكوان. نعم. لكن نفاة الفوق ما وفوا به جحدوا كمال الفوق للديان. هذا من البيت النفاة في العلو, لكن النفاة ما وفوا حتى سبحانه في الفوقية, جحدوا فوقية الذات وإن أثبتوا فوقية القدر والقهر. أعد به. لكن نفاة الفوق ما وفوا به, ما وفوا, نعم ما وفوا به, نعم ما أثبتوا لله الفوقية من جميع الوجوه, نعم. لكن نفاة الفوق ما وفوا به جحدوا كمال الفوق للديان. هذا أبد قارن بين الأبيات هذه واللي فاتت في العلو, قارن بينها تجدها يعني النسج متشابه, نعم. صلى الله عليه وسلم. بل فاستروه بأن قادر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن, يعني فسروا الفوقية بفوقية القدر كما يقول في الذهب والفضة فوقية قدر لا بفوقية الذات, نعم. صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان, هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. ماشي نعم. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. هذا الذي قالوه فوقية القدر, هذا واحد. الثالث فوقية القدر, الثالث فوقية الذات. أعد ثلاث تبيات. نعم. أحسن عليكم. ثلاثة. نعم. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان, هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوا, هذا الواحد يعد عد, هذا الذي قالوه يعني علو فوقية القدر, نعم هذا واحد. هذا الذي قالوا وفوق القهر اثنين. نعم. والفوقية العليا على الأكوان. ثلاثة عدد ثلاثة. نعم. السلام عليكم. فصل. حسبك. نعم. استغفر الله. نعم محمد. في بعض الأسئلة. الله يعني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل, هل اللغة العربية هي لغة أهل الجنة؟ الله أعلم. أظن يروى ما صح. الله أعلم. يعني أمور الغيب لا يمكن يعني الحكم فيها إلا بالخبر عن الصادق المصدوق بالدليل الصحيح. من الجنة تكلمون كيف شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل, هل يجب على كل مسلم معرفة أسماء الله وصفاته؟ لا لا يجب على كل مسلم. يجب عليه الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه, وأنه خالق السماوات والأرض والممكنين, وأنه المعبود بحق, وكل معبود سواه باطل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من فرنسا يقول: هل يجوز أن أعمل عامل نظافة في البنوك الربوية؟ لا تعمل، لا تعمل، أنت مسلم وأنت في فرنسا لا تعمل عمل نظافة، هاجر ولا أعمل أقل شيء، تعمل عملا كريما، هذا فيه ذلة. أعزك الله بالإسلام، أعزك الله بالإسلام، فلا تذل نفسك من أجل لقمة العيش من غير ضرورة، من غير ضرورة، التمس عملا يعني أفضل، أو هاجر إلى بلدك أو بلد يتيسر لك، وعش على اليسير من القوت بعزة وباستقامة على دين الله. عامل نظافة أصلحك الله، عامل نظافة حتى لو لم تكن، لو لم تكن في بنك الربوي، لو لم تكن، لا تعمل عامل نظافة عند أولئك الكفرة النصارى هؤلاء المتعصبين من أخبث الدول النصرانية والأمم النصرانية فرنسا. أعزك الله بالإسلام يا أخي الكريم، هداك الله وحفظك وأغناك ويسر الله أمرك. نعم، سبحان الله، عامل نظافة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أنواع الفوقية، فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية العلو؟ فوقية شو يعني فوقية العلو؟ لا، هي هي، ما في فوقية القدر، فوقية القهر، وفوقية الذات. نعم، مثل العلو والفوقية كلها تصنف هذا التصنيف. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يحفظ القرآن ويطلب العلم وينام عن صلاة الفجر؟ عليه أن يجاهد نفسه، يتقي الله، ينام متعمدا ولا يغلبه النوم؟ لا أظنه إلا أنه يغلبه النوم، لكنه يمكن يتسبب، يسهر، يكثر الطعام ليثقل يعني نومه، إن شاء الله نرجو إن شاء الله أنه لا يتعمد. نعم، فعليه أن يجاهد ويأخذ بالأسباب، جاهد نفسه ويأخذ بالأسباب المعينة له على أداء ما فرض الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل من الشبكة يقول: هل كل من أخطأ في مسألة من مسائل العقيدة يحكم عليه بأنه من أهل البدع؟ هذا ما يصح على الإطلاق، يعني ما تختلف، يعني إذا كان في جزئية لا، كثير الذي يحصل عنده خطأ جزئي، أما في البدع الكبار مبتدع. من ينفي القدر، نعم، من ينفي الصفات أو كثير منها، نعم، ولكن قد يكون مبتدعا وهو طالب للحق، والله يغفر له إذا صح وسلم من التعصب والهوى واتباع الهوى. فهو وين أخطأ فرحمة الله ومغفرته مرجوة له. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح إمامة المأموم؟ وما أدري إيش إمامة المأموم، يفسر السائل يفسر السؤال. إمامة المأموم ما يصير، ما يجتمع يصير إمام ومأموم. أنت السائل شو قول؟ أنت السائل؟ ها؟ طيب هات. ها؟ إيه يصح، لكن ما يصير يوم سلم الإمام ما صار لا مأموم، خلاص قام مستقل منفرد. المسبوق إذا قام مأموم ولا منفرد هو؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: ما أقصر صيغة مشروعة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقل صيغة، أقل صيغة مشروعة: اللهم صل على محمد، هذا واحد، هذا أقل صيغة، اللهم صل على محمد. وعلى يعني لسان العلماء كذا، قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. أما الصيغة المشروعة في الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي أصحابه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جماعة من المصلين انقطع عنهم صوت الإمام وهم في التشهد فسلموا لأنفسهم، ثم رجع صوت الإمام وسلم بالناس ولم يعودوا معه، فما الحكم؟ صلاتهم صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: ما هو علاج من غلبته الوساوس الشيطانية وبدأ عليه أثر ذلك؟ عليه أن يلجأ إلى الله، يتضرع إلى الله، ويتعوذ بالله من الشيطان، ويقاطع الأسباب التي تجره لهذه الوساوس وتسبب له هذه الوساوس. عليه أن يسعى إلى ربه: يا رب. نعم. لا إله إلا الله. خلاص بعد الخروج كان على ما اتفقنا، ما في أسئلة. نعم. شبه بعض المحققين يقولون إن بعضها موجود في الفتاوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.